أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروا الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأن كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله.